الشريط الرابع من فضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني، رسالة من القلب تقدمها اليقين إلى جند الإيمان وكتيبة الإحسان. يمن يملأ الفؤاد اشتياقا ولهيب من عالم خفقان، يمن يملأ الفؤاد اشتياقا والحمد لله. الحمد لله القائل لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. والصلاة والسلام على رسول الله القائل الإيمان يماني والحكمة يمانية، وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. أحييكم يا أهل حضرموت، يا أهل العلم والهجرة والجهاد، يا أحفاد وائل بن حجر، يا أحفاد الفاتحين والناصحين والمفلحين، يا من استقبل وفود الرسول عليه الصلاة والسلام بالاستجابة والإكرام. يا حضرموت، يا حضرموت تحية وردية محفوفة بالطيب والريحان، يا حضرموت تحية وردية محفوفة بالطيب والريحان. أنتم رجال العلم من عهد مضى وكواكب في العلم والإيمان، حياكم الرحمن خير تحية في جنة الفردوس والرضوان. أيها الأبرار، لا أجد تحية شعرية إلا بما قال شعركم الكبير محمد محمود الزبيري وهو يحييكم من أرض باكستان ويقول لكم: مزرقيني يا ريح ثم انثر يا شراء جسمي في جو تلك المعاني، وادعيني على الحقول والأرصاد بين الغدود والأرصان، وصلي جيرتي وأحبابي وقصي عليهم وما دهاني. يمن يمن يملأ الفؤاد اشتياقا وسليل من عالم الخفقان. أيها الإخوة الكرام، أنتم في فجر التاريخ أبناء أنصار محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقول شعركم أيضا وهو يحيي معلم البشرية وهاب الإنسانية ورسول البرية صلى الله عليه وسلم، يقول: نحن اليمانون، نحن اليمانون يا طه تطير بنا إلى رواب العلا أرواح أنصاري، أنا ابن أنصاري الغر الأولى، سحق جيش الطغاة بجيش منك جرار، إذا تذكرت عمار وسيرته فاغفر بنا إننا أحفاد عمار. يا أحفاد عمار، يا أحفاد وائل، يا أيها الأبرار، إن كنتم انتظرتم يا أهل حضرموت تحت الشمس هذه الليلة، فأسأل الله أن يظلني وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نعم، أتيتم أيها الأماجد، أي أبناء الفاتحين والمصلحين، لا لمنصب ولا نسب ولا حسب ولا مال، لكن وضعتم رقابكم للواحد الأحد الذي تخضع له الرقاب جل في علاه. أتيت أنا وإياكم لنسب لا إله إلا الله، فإن حميتم بالشمس فاعلموا أنكم سوف تظللون بمظلة الحب تحت عرش الرحمن بإذن الديان. وإن كنتم افترشتم الغبراء وحرارة الأرض الحارة القاحلة، فأسأل الله أن يجلسني وإياكم على استبرق وسندس أخضر في جنات النعيم، وأن يجلسني معكم على منابر من نور لأهل الإيمان وأهل العلم وأهل الإحسان. إخوة الإسلام، ملكتني الدموع وأنا أشاهد هذا الجمع، وما كنت أعتقد أني أرى هذه الكثرة الكاثرة وهذا الحضور وهذا الحشد. وإن دل على شيء فإنما يدل على ثلاثة أشياء: أولها أنكم عباد للرحمن وجند للإيمان وكتيبة للإحسان. فأسأل الديان الملك الحق أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى. والثاني أنكم لا تريدون خيارا عن الإسلام أبدا، وعن لا إله إلا الله مطلقا، وعن الدين كليا وجمعا، فأنتم أبناؤه تموتون عليه وتعيشون عليه وتلقون الله عليه كما قال شاعركم: فإما حياة نظم الوحي سيرها وإلا فموت لا يسر الأعادية. رضينا بك اللهم ربا وخالقا وبالمصطفى المختار شهما وهاديا. الثالث أنكم تحبون كل من قال كلمة أو شارك بمشاركة أو له كتيب أو شريف أو أحب أن يسلك بهذا السبيل من الدعاء، وهذا دليل على كرمكم وليس بغريب، فقد أسست عندكم حضارة وملك وعلم وتأليف وآثار، فأنتم أمة من الأمم الناجية عبر التاريخ. وذكر الله أماكنكم وذكر المؤرخون منازلكم وسارت بأشعاركم وأخباركم الركبان. قوم أبوهم سلال حين تندبهم طاب وطار من الأولاد ما ولد لو كان يبعد فوق الشمس من كرم، قوم بآبائهم أو مجدهم قعدوا. أتيت اليوم أقول لكم يا أبناء الإيمان كيف نقوي الإيمان. ما أتينا هذه الليلة لنتحدث عن جبال أو وهاب، عن صحائف أو بساتين، عن دور أو قصور. ما أتينا نتمادح، أتينا نمدح الذي يستحق المدح. فمن هو الذي يستحق المدح؟ إنه الله الذي مدح نفسه، إنه الواحد الأحد هل تعلم له سميا، إنه الصمد الذي تسمد له الكائنات وتبتدي له المخلوقات وتدعوه البريات باختلاف اللغات وتعدد اللهجات واختلاف الأغراض والنغمات، فيعطي الكل ويمنح الكل ويلبي دعاء الكل ويستجيب للكل جل في علاه. يا أهل الإيمان كيف نرفع إيماننا؟ كيف نقوي صلتنا بربنا؟ بأسباب. أولها أن نحقق لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي بعث بها صلى الله عليه وسلم والتي دام لها سوق الجنة وسوق النار ومد الصراط وتطايرت الصحف ووضع الميزان وقامت بدر وأحد وحنين والأحزاب والقادسية وحطين واليرموك من أجل لا إله إلا الله. من أجل لا إله إلا الله دمرت الأرض 5 مرات. من أجل لا إله إلا الله قامت سوق الجنة وسوق النار. أوصى بها الله موسى فقال له: يا موسى لو أن السماوات والأرضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما نسلحن لا إله إلا الله. فيا أبناء من نصر لا إله إلا الله، جئناكم بهذا النسب وهذا الحسب، حسب لا إله إلا الله الذي أدخل بلالا الحبشة المولى الرقيب البائس المسكين جنات النعيم. ويوم انحرف عنها أبو لهب القرشي الهاشمي أسقاه الله الخزي في الدنيا والآخرة وأدخله النار. إخوة الإيمان، لا إله إلا الله تحقق الصدق في قولها ومحبتها وتوكل على الله عز وجل والعمل بأوامرها والانتهاء عما نهت عنه. ولكن هناك أسباب ذكرها أهل العلم في تقوية الإيمان والاتصال بالفرد الديان. وقبل أن أشرح في هذه الأسباب أبارك لكم اتفاقكم وتآلفكم وتآخيكم بارك الله فيكم، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. جرب الناس اجتمعوا تحت مظلة الوطنية فما اجتمعوا، والشيوعية فما تألفوا، والقومية فما تحاكوا، والنصيرية والناصرية والنصرانية فما انسجموا. فلما أتى محمد عليه الصلاة والسلام بهذا الدين صلوا سويا وصاموا سويا وحجوا سويا. إن يختلف ماء الوصال فماؤنا، عز تحذر من غمام الواحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولا تنازعوا فتفشلوا، إنما المؤمنون إخوة. فيا أهل الأخوة الإيمانية أحببناكم قبل أن نراكم، ويوم رأيناكم فلما سمعنا اختلافكم وتآخيكم واتحادكم على أمر سواء تحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد الحب حبا وزاد الود ودا، فنسأل الله أن ينفعنا بكم في الفردوس الأعلى. أما الأمور التي ترفع الإيمان فأعظمها الصلوات الخمس. جئت اليوم لا أقول لكم صلوا فأنتم تصلون، ولا أقول حافظوا على الصلاة فأنتم إن شاء الله تحافظون عليها، ولكن أقول وأحذر من لا يصلي وإن شاء الله لم يحضر هنا. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين المسلم والكافر ترك الصلاة. الله الله في الصلاة، الله الله في هذه الفريضة التي أول ما كان يصلي بها صلى الله عليه وسلم، وآخر ما أوصى بها بأمره هو وأمه صلى الله عليه وسلم. ومخذول من لا يصلي، وشقي من لا يسجد لله، وملعون من لا يمرن وجهه عصيانا وتمردا على الله. ويا ويلتاه لأمة لا يصلي شبابها، ويا حسرتاه على جيل يخالف المسجد وجلجلة الأذان في كل حي. ولكن أين صوت من بلال: منائركم علت في كل ساحل ومسجدكم من العباد خالي. أما الأمر الثاني فهو ذكره جل في علاه. من هو أعظم مذكور؟ من هو أجل مشكور؟ من الذي تفرج بالبقاء؟ من الذي كتب على غيره الفناء؟ من الذي سير السماء؟ من الذي رفع الضياء؟ من الذي خلق الظلماء؟ من الذي أدرى الماء؟ من الذي أبدى الأرض والسماء؟ إنه الله لا إله إلا هو. يقول عن نفسه معظما نفسه، وقد حسن ذلك أهل العلم: وعزتي وجلالي. اسمع إلى العزة والجبروت. يوميث الأمم مررت اليوم بحضرموت وبوعظ وديانها، فتذكرت تاريخكم وسلاطينكم والممالك التي تولت هنا، وتذكرت كيف أهلهم الحج القيوم وبقي هو وحده كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ويقول: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم من كتاب؟ ويقول سبحانه: كل من عليه آفان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيقول: وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد فكانت له السماوات والأرض إلا جعلت له من بينها فرجا ومخرجا. وعزتي وجلالي ما اعتصم بي غير عبد إلا زلزلت الأرض من تحت قدميه ثم لم أبالي بأي أودية الدنيا هلك. والله عظيم، ومن حقه أن يعظم وأن يمدح جل في علاه. يقول عن نفسه: هل تعلم له سميا؟ قال: لم يسمى الرحمن إلا هو. وقال لموسى يعلم نفسه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. وقال عن نفسه: فعال لما يريد. وقال الكفار: يا محمد عليه الصلاة والسلام صف لنا ربك. انظر إلى الجهل والخرافة والتخلف. فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أيها الأخيار، كلمة الصمد شرحها ابن تيمية بما يقارب 60 صفحة، وبعض أهل العلم ألف فيها مصنفا كلمة الصمد. فمن منكم لا يعرف الصمد؟ لماذا لا نطالع أسرار الأسماء والصفات في كتاب الله ثم نقرأها في الكون، في الكتاب المفتوح، في السماء، في الأرض، في الجبال، في الهواء، في الماء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد؟ فيا عجبا، كيف يعتني الله أم كيف يجعله الجاهل؟ من هو الصمد؟ الواحد الأحد. لماذا سمى نفسه الصمد؟ قال أهل العلم: لأنها تصمد إليه الكائنات وتسأله باختلاف الحاجات. يا ربي، يقول لمن؟ يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد. تصمد أبواب كل مملك قد وصدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد. ويقول شاعركم وهو يعظم ربه، وقد ذكر كثير من أهل العلم: سبحان سبحان من لو سجدنا لانتباه له على جبل دمر والمحمي من الأبل لم نبلغ العشر من معشار طاعته ولا العشير ولا عشر من العشر. والصمد قال الغني عما سواه فلا يحتاج لأحد ولا يعتز بأحد ولا يبكي لأحد، فهو فعال لما يريد والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن ربك أبي المنصار وهو متفرد بالكمال والجلال والجمال. والصمد الذي لا يأكل الطعام يطعم ولا يطعم، إنما يطعم الخليقة ويرزقهم. يقول يا عبادي انظر إلى الجبروت والعظمة، انظر إلى المجد والثناء والرفعة، انظر إلى الملك. يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قال أحمد ورطبكم ويابسكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا له من مجد معظمة، لا إله إلا الله نلقى بها الله، لا إله إلا الله نغسل بها أدران قلوبنا، لا إله إلا الله نسجلها اليوم في حضر موت قبل الغروب سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نسجلها اليوم فتحفظها الملائكة ونشهد عليها الله وصالح المؤمنين ونشهد عليها السماء والأرض والجبال أن نشهد أن لا إله إلا هو وأن محمد العبد ورسوله، نرجو بها أمرا ومطلبا عظيما ربانيا أن يعتق رفاتنا من النار. يا رب أتوا من البوادي ومن القرى واختلاف القبائل جلسوا على الرمضاء في حرارة الجو ليس لهم ما يظلهم، أتوا منهم من ضمر ومنهم من انتظر ومنهم من جاع، فأكرمنا وإياهم بأن تصرفنا مغفورا لنا. يا رب لنا طلب منك في هذه الليلة ورجاء باسمك الأعظم الأكرم الأجل، وأنت الذي إذا سئلت أعطيت وإذا دعيت أجبت، نسألك بالاسم الجليل العظيم الأعظم الحي القيوم أن تعتق رقابنا من النار. وقفنا واعترفنا بالذنوب وبالخطايا فأجل يا رب لنا العطايا وردنا وقد أكرمتنا وملأتنا فوق المطايا. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمن خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. يا رب نسألك أن تغفر لنا في هذه الساعة وأن تكرمنا يا رب العالمين بالعفو من النار. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رزقهم عتقوهم عتق الأبرار، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، قد شفت في الرزق فاعتقنا من النار، فاعتقنا من النار، فاعتقنا من النار. يا صمد يا من تفرد بالبقاء، أسألك أن تنزلنا في دار الشهداء وأن تحشرنا مع الأنبياء والشهداء يا رب العالمين. ثم أوصيكم أيها الإخوة الأبرار بما يرفع الإيمان، وهو كتاب الله عز وجل، تدبره تلاوته الوقوف عند عجائبه حفظه العمل به، هذا الكتاب الخالق، وإنه لذكر لك ولقومك. فسبحان من شرفنا بالقرآن ورفع رؤوسنا بالقرآن، القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أبو موسى الأشعري من أهل اليمن، ولا أعلم أمة من الأمم حفظت من أشعارهم ومن أخبارهم كأهل اليمن، أحببتهم والله. وما إن وصلت قبل أمس إلى صنعاء إلا وهطلت عيوني بالدموع، ولا أعلم أمة من الأمم حفظت من أشعارهم ومن أخبارهم كأهل اليمن، أحببتهم والله. وما إن وصلت قبل أمس إلى صنعاء إلا وهطلت عيوني بالدموع، هل أنا في حلم أو علم أن ألقى أهل صنعاء وأهل حضرموت أهل سيئون والمكلا، وأنا كنت من سنوات أسأل الباري أن يجمعني بهم لأنهم يحبون ويمدحون، وزكاهم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فقال أتاكم أهل اليمن، كل الوفود حاولت أن تلتوي على الرسالة أو أن تأخذ العلم قوة، إلا أهل اليمن سلموا بالرسالة وأكرموا معاذ وصافحوا محمد صلى الله عليه وسلم. قال أتاكم أهل اليمن، هم أرق الناس قلوبا وألينهم أفئدة، ومنكم أبو موسى الأشعري، وبدا مع الأشعريين من اليمن، فضرب له صلى الله عليه وسلم خياما حول مسجده، ثم أخذ يطوف عليهم في الليل فيسمع تلاوتهم وقراءتهم وأصواتهم الشجية يبعثون بها فتشق صدر السماء، يبعثون بها فتتجه إلى العلياء، يبعثون بها فتجري منها الدموع سخية. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إن الأشعريين إذا أرملوا، يعني إذا افتكروا، جمعوا طعامهم ثم اشترطوا فيه، أنا منهم وهم مني، أنا منهم وهم مني. وأبو موسى هذا إمامهم الأشعري الصحابي عبد الله بن قيس قام في الليل يصلي وكان صوته جميلا. يقول أحد التابعين: سمعت أبا موسى الأشعري يصلي بالقرآن، فوالله ما سمعت نعيا ولا وترا ولا صنجا ولا عودا أجمل من صوته. فأتى صلى الله عليه وسلم يستمع إليه وهو يصلي في مسجده، فوضع صلى الله عليه وسلم رأسه يستمع لأبي موسى، وأبو موسى لم يدري أن محمد صلى الله عليه وسلم يستمع له، فأرسل صوته وأرسل صلى الله عليه وسلم دموعه، والكتاب أنزل عليه، والقرآن أتاه هو ونزل عليه. وفي الصباح قال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى، لو رأيت البارحة وأنا استمع إلى تلاوتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: يا رسول الله، أإنك كنت تستمع لي؟ قال: إي والذي نفسي بيده. قال: والله يا رسول الله، لو كنت أعلم أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا، والله لو أعلم أنك تستمع لي لجودته لك وجملته وحسنته ورجعت فيه وخفضته ورفعته حتى يأخذ بأطناب القلوب. هذا هو القرآن، هذا كتابنا الخالد، مسكين من لا يقرأ القرآن، مخذول من أعرض عن القرآن، شقي من هجر القرآن. الحرف الواحد في حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولقد ترني يا أهل حضرموت يوم زرت الكلية اليوم، كلية البنات مع الدكتور عبد الوهاب، فرأيت المسلمات حفيدات آسيا وخديجة وعائشة وفاطمة وهن يتلون كتاب الله ويقرأن كتاب الله. فهنيئا لكم هذا الاهتمام بالعلم النافع والاتجاه إلى الرسالة المحمدية التي لا يصلح عبد ولا حرموت ولا صنعان إلا بها، فهي بلاد محمد صلى الله عليه وسلم، وهي بلاد الرسالة الخالدة التي لا خيار لها أبدا إلا بالإسلام. أبي الإسلام لا أبى لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. وقلت لأخواتي وأقول اليوم وأكرر: سبحان من رفع آسيا امرأة فرعون وبدلها وأكرمها وأنعم عليها، فرفضت الدور والقصور والخدم والحشم والبنود والبرود وعفت الطاغية وأرغمت أنفه وقالت لا إله إلا الله، فعذبها فقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فجعلها الله مثالا لنا وأسوة لكل مؤمن. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، كتاب الله عز وجل الحق، وهنيئا لمن قرأ وحفظ ما تيسر منه وتدبر وعمل به. وكم هي القصص التي تمثال، لكن أجري أني قرأت عن أحد الغربيين من الإنجليز أنه أسلم وأعلن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سألوه لماذا أسلم، قال: كل كتاب كنت أقرأه من كتب البشر ودواوين البشر ومصنفات البشر، إذا أتى المؤلف يقول في الأول لأوله: أعتذر عليكم من كل خطأ، أو أعتذر لكم من كل خطأ أو نفس إلا الله، فإنه قال في أول كتابه: ألف لام ميم لا ذلك الكتاب لا ريب فيه. فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا خلل ولا نقص ولا تفسير ولا اختلاف، لا ريب فيه. فلا نريد أحدا يلاحظ أو يستدرك، بل تحدى به الإنس والجن، فقال قل إن اجتمع الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إخوة الإيمان، ومما يرفع الإيمان في القلوب التوبة النصوح، وكلنا اليوم تائبون، أتينا تائبين، أتيناك بالفقر يا ذا الغنى، وأنت الذي لم تزل محسنا وعودتنا كل خير عسى يدوم الذي منك عودتنا، ففي الجود لا أحد مثلكم وفي الفقر لا أحد مثلنا، فنسأله أن يعتق رقابنا من النار. مما يرفع الإيمان تجديد التوبة، وفيها أربع مراتب، كل مرتبة خير من الدنيا وما فيها، حتى قال بعض العلماء والله وتيم الله وبالله لو لم يكن من التوبة إن الله يفرح بتوبتك لكفى بذلك. من أنا وأنت حتى يفرح الله بتوبتنا؟ من نحن؟ بشر، مهازيل، حشرات، فقراء، محاوي، بائسون. من نحن؟ من هذه الخليقة؟ وسبحانه وتعالى عنه لا يكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أهلكهم سبحانه. ثم قال وقرونا بين ذلك كثيرا، أهلك الله في لحظة 500,000 من جيش فرعون نفسهم في الطين في اليم. ثم قال سبحانه بقوة وجبروت وملك ومجد، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. قل الحمد لله، ما تغير في الأفلاك شيء، وما بكت السماء وما بكت الجبال، الناس تغدوا وناموا القيلولة ذاك اليوم، ومشى الفرق في مجراه والشمس في مسارها والقمر في برجه، فأي ممكن هذا الموت؟ فالله يفرح بتوبتي وتوبتك إذا تمنى. ألا تستغل هذا وتغتنم هذا وتفرح بهذا؟ بالله عليكم انظروا لمشهد يذكره محمد عليه الصلاة والسلام، يقص مرة ويضرب المثل مرة ويعد مرة ويفتي مرة ويخطب مرة ويخطب مرة ويضحك مرة ويبكي مرة ويتعجب مرة، يدخل الإيمان في قلبي وفي قلبه. يقول لله سبحانه أشد فرحا من أحدكم كانت له راحلة، يعني جمل أو ناقة عليها طعامه وشرابه، فذهب في الصحراء فظلت منه ناقته بطعام وشراب، فبحث عنها فلم يجدها، فوثق وتيقن بالموت وجلس مكانه، فأخذت سنة من النوم وقد أشرف على الموت، فاستفاق فإذا الناقة عند رأسه عليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أنا في الصحيحين، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أفرع من شدة الفرح. فالله أشد فرحا من هذا الرجل بنافته. ألا تغتنم هذا الفرح؟ ألا تريد أن يفرح الله بي وبك إذا تبنا بعد الذنب والخطيئة؟ اللهم فتب علينا، اللهم وفقنا إلى توبة النصوح تغفر بها الذنب يا رب العالمين. وسبحان من يقبل التوب، وسبحان من لا يتعاظمه ذنب، سبحان من غفر لبغي، كما في صحيح البخاري أسقط كلبا زانية من بني إسرائيل، أسقط كلبا فأدخلها الله جنات النعيم، سبحانه ما أجله. يقول ابن تيمية روى الخمسة أن رجلا من بني إسرائيل كان فاجرا عنده أصل التوحيد لم يعمل خيرا، فلما حضرت الوفاة جمع أبناءه قال أي أب لكم؟ قالوا خير الآباء. هذا الخلق الاجتماعي لا ينفعك إلا يكون هناك رصيد من الإيمان. هذه المظاهر الكذابة والشهرة والمناصب والدعايات والإعلانات لا تنفع إلا أن يكون لك رصيد من صلاة الجماعة، من قراءة القرآن، من نصرة السنة، من الدعوة إلى منهج الحق، من الدفاع عن الملة، من نصرة الشريعة، من الغرر أن تيجت محارم الله، من أن تبيع نفسك ودمك ومالك ووقتك وجهدك وعلمك وكلمك وأدبك وشعرك من الواحد الأحد. ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك على الشيء فاشترى؟ يقول أحد المتبائل المعاصرين: والله ليس لك إلا بعد الرواحة، وإلا فلا تدخل في السوق، لا تتقاوم. السوق فوق الجنة، إما موت وإما حياة، إما نجاة وإما هلاك. أنتم سمعتم بباعة الرواحة؟ أجل باعة في الإسلام، باع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله الرواحة الشهيد الشجاع الشاعر البطل رضي الله عنه وأرضاه. كان يقرأ القرآن فسالت دموعه على كف زوجتي ومتكل عليها، قالت: ما لك يا عبد الله؟ قال: قرأت قوله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أخبرنا بالورود فكيف الصدور؟ أما الورود فيقين، لكن من يصدر؟ الله أقسم بجلاله أننا نرجع للنار أنا وأنت والملوك والزعماء والرؤساء والأغنياء، حتى يكون بعض الكذبة الخاسين الأنزال الفقراء من كفار قريش. أما أنا فآتي بالحرس يوم القيامة، إن كان محمد صادق إن نبعث أنا فآتي بالحرس معي وآتي بعبيد وخدم معي. قال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كذب تأتي عبد، لقد أحصاهم وعدهم عدا، لا تضيع في السجلات ولا في الدفاتر ولا تضيع بين الازدحام ولا تبقى تحت الأرض. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهذا هذه الكلمة القاطعة الجامعة المانعة في هذا المبدأ. ففرحوا بتوبة الله على عباده سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وانظر إلى الكرم، هذا الرجل جمع أبناءه من بني إسرائيل فقال: كيف أنا؟ قالوا: خير الآباء. قال: فإني ما فعلت خيرا، فإذا مت تحرقوني وجربوني على المديحة أن تذهب بي في كل واد وفي كل شاب. ففعلوا، فجمعه الواحد الأحد، فكان رجلا أمامه، فقال: يا عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك وخفت ذنوبي. قال: أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت له وأدخلته الجنة. قال ابن تيمية: هذا الرجل شك في القدرة ولكنه تاب وخاف من مقام الله فغفر الله له سبحانه وتعالى. ومن عوامل تقوية الإيمان الاستغفار، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار وهو الخلاع من الذنب والاعتراف بالخطيئة كما فعل ابن نون: ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه هنون ابن متى، ولا تكن السبا فيه انتهار، وفكر كم صبي قد دفنت تفر من الحجير وتأتقيه، فهلا من جهنم قد فررت، وتشرب للمصر على الخطايا وترحمه ونفسك ما رحمت. انا وانتم اليوم نعلنها في هذه الساحه كلمه الذنون: لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. لعل الله أن ينجينا كما أنجى النون من الكروبات الثلاث. فهذا هو الاستغفار الذي ذكره أهل العلم في الباب وله ثمار عشرة. فقلت: يا رب استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. وقال سبحانه عن بني إسرائيل: وقولوا حقا، كما في سورة البقرة يقول: قولوا حقا يا بني إسرائيل قولوا يا ربنا حق عنا خطايانا. لكن لحسة طباعتهم ونذالة أخلاقهم ورداءة معشرهم قالوا حفظة، فزادوا نقطة فوقعوا في السقطة وتورطوا في الورطة فما أصلحوا. قال: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فماذا فعلوا؟ قالوا حفظة. قال: قولوا حفظة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قال أهل العلم: فمن استغفر الله غفر له، ومن لم يكن له ذنب رفع درجة تحته. غفر الله لي ولكم، رحمني الله وإياكم، أحسن الله مثوانا وإياكم، جمعنا بكم في الفردوس الأعلى. إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا لم يبلغ العشر من قول يبلغه أذن الأحبة أفواه المحبين. آخيتمونا على حب الإله وما كان الخطام شريكا في تأخينا. والعامل الأخير من عناوين من تقوية الإيمان فعل الخير وإشتاء الجميل وكفالة الأيتام وإعطاء الفقراء والوقوف مع المساكين. يقول معلم الخير صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. وقرن صلى الله عليه وسلم بين السبابة والوسطى. هنيئا لمن مسح دمعة اليتيم ورأس اليتيم ولوعة اليتيم وأشبع جوعة اليتيم. وسيد الأيتام محمد عليه الصلاة والسلام. ويكفي الأيتام شرفا أن محمدا عليه الصلاة والسلام يتيم. كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب. فليرجم مولاي صل وسلم ما رد على نزيل عرشك خير الرسل كلهم. إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم فلاشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد صلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عنه الغافلون. فعل الجميل لقمة تهديها، كسرة تسديها، قطعة قماش تعطيها، بسمة تمنحها المسلم، جرعة من ماء، دلالة حيران، إرشاد الأعمى، إماطة أذى عن الطريق، كلها في ميزان الحسنات. رجل من بني إسرائيل أزاح غصن شجرة على الطريق فغفر الله له وأدخله الجنة. رواه مسلم. فيا عباد الله، هذا وقت البذل والعطاء. ولقد رأينا في مهرجان اليتيم في صنعاء، وهنا إن شاء الله ما أخرج الصدر من البذل والتضحية والسخاء. وليس بغريب عليكم، فأنتم في مجري تاريخ الرسالة جدتم بالدماء وبالأرواح. أما شأن الأموال فسهل ميسر. يقول عليه الصلاة والسلام: ما آمن من بات شبعان وجاره جائع. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل ذات فليعد به على من لا ذات له. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة لعبد من عباده: يا ابن آدم جعت فلم تطعمني. قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان جاع فما أطعمته؟ أما إنك لو أطعمته وجدت ذلك عندي. فأسأل الله عز وجل أن يجلسني وإياكم مع أولي العزم والأنبياء والرسل والعلماء والشهداء والأولياء على منابر من نور. أسأله أن يجلسنا مع آدم إبراهيم ونوح وموسى وعيسى وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ومع خلفائه الراشدين. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.